بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة التي يقسم الله عز وجل فيها بأن الإنسان لفي خسر، واستثنى من ذلك الذين آمنوا بما أمر الله به، وهذا يحتاج إلى علم حتى يعلم الإنسان ما يأمر به ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك العمل الصالح، وكذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه المجالس، مجالس تدبر القرآن والسنة، نسأل الله أن يجعل فيها الخير ويبارك فيها. وهذا هو المجلس 26، ولله الحمد، من مجالس تدبر القرآن والسنة، والمجلس 13 في تدبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في قراءة شرح 40 النووية، مستفاد من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والآن يتقدم الشيخ يحيى بالقراءة من ما وقفنا عنده من 40 النووية، الحديث 25. تفضل، رعاك الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 النووية، الحديث 25، عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم أن أناسا، هؤلاء هم الفقراء، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور، أي الأموال الكثيرة، بالأجور، أي الثواب عليها. وليس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، لكن قصدهم لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها ويقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور. قوله: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نتصدق، لأنه ليس عندنا شيء، فكيف يمكن أن نسبقهم أو نكون مثلهم؟ هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم، وليس مرادهم قطعا الاعتراض على قدر الله عز وجل، ولا أن يحسدوا هؤلاء الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب: بلى. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، أي إذا قلت سبحان الله فهي صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة، وكل تحميدة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهذه صدقة، وكل تهليلة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات فهي صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة. هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها صدقة يستطيعها هؤلاء الفقراء. فأنتم املأوا الزمن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها صدقات. والأغنياء يمكن أن يتصدقوا كل يوم، وإذا تصدقوا لا يستوعبون اليوم بالصدقة، وأنتم قادرون على هذا. ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقتنعوا رضي الله عنهم. لكن لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استفهاما وليس اعتراضا، لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك. كيف يأتي الإنسان أهله وشهوته ويقال إنك مأجور؟ أي أن الإنسان قد يستبعد هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم وجه ذلك فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ والجواب نعم، يكون عليه وزر لو وضعها في حرام. قال صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فاستغنى بالحلال عن الحرام فكان مأجورا بهذا. وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، أي إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده. من فوائد هذا الحديث مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إنه ذهب أهل الدثور بالأجور لا يريدون الحسد، لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابا يدركون به هذا السبق. ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو أنهم يتصدقون. ثالثا، أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وهو كذلك، وقد يكون أداء الفقير لها أفضل وأكمل من أداء الغني. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليهم. خامسا، تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره، لقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليهم. سادسا، أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعد ومنها قاصر، حسب ما سنذكره إن شاء الله تعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، هذا كله قاصر، ومنه واجب ومنه غير واجب. فالتكبير منه واجب ومنه غير واجب، فتكبير الصلوات واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. وقوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، هذا من الواجب، لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجبا وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن هناك من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحبا، وذلك في الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن يطلق عليه اسم المنكر. والأمر بالمعروف لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، والشرط الثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفصل. والنهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا. الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك، بل لا بد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه مما هو أخف إلى ما هو أشد. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا، فقال له صاحبه: لماذا لا تنهاهم؟ وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر، فقال: لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن، فانظر للفقه في دين الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قد تكون من الواجب تارة ومن المستحب تارة. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنا، إن لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجبة، وإلا فهو من الصدقة المستحبة. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح، لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة، وله وجه. ومن الوجوه: أولا، أن الإنسان مأمور ألا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة ما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها، وصار ذلك صدقة. الفائدة السابعة أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين. ومن ذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة، قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال: لا، اقدروا له قدره. فكل شيء يحتاج إليه الناس في دينهم إما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإما يسأل عنه، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جوابا لسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة. ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة، نقول لهؤلاء: إن هذا بدعة، لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع، فنقول: هذا السؤال بدعة، وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع، فقد يكون العمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. الفائدة الثامنة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسية بالأمور العقلية، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الفائدة التاسعة: أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا ولا إشكال فيه، بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام فتقول: يجب هذا قياسا على هذا، ويحرم هذا قياسا على هذا. وكذلك قياس العكس صحيح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح. الفائدة العاشرة: أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة والله الموفق. وهذه نهاية التعليق على الحديث 25. الحديث 26. جزاك الله خيرا شيخ يحيى، شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول هذا الحديث العظيم فيه دروس وعبر وفوائد كثيرة، كما ذكر الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. من التنبيهات المهمة أريد أن أؤكد عليها ما جاء في الحديث هنا من سؤال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. استشكلوا هذا الأمر وسألوا هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ثم أبان لهم النبي عليه الصلاة والسلام بضرب المثل: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أريد أن أنبه وأؤكد بأن هذا الاستفهام لفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استفهاماتهم المتعددة لآيات الله عز وجل لفهمها على بصيرة، لما قالوا أين لا يظلم نفسه لما ذكر ما يتعلق بالظلم، وهكذا الاستفهام إذا كان لفهم كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل العمل بمقتضاه، حتى يعرف المسلم كيف يعمل وكيف يعبد ربه عز وجل على بصيرة، واحتاج إلى ذلك يسأل، وهذا من العلم ومن الفقه في الدين، ويؤجر الإنسان على ذلك. أما الأسئلة التي فيها تكلف وتنطع ومجاوزة كتاب الله وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من بعض الأمثلة. وكذلك هذا الحديث العظيم فيه بيان أن الصدقة أنواع، منها ما هو متعلق بالمال من الإنفاق من الصدقات المالية، سواء كان الواجبة أو غير الواجبة، وكذلك فيه من الصدقات الأخرى التي لا تعلق لها بالمال، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، فهذه صدقات عظيمة وفضائلها كبير جدا. فالأبواب موجودة وواسعة، أي أبواب الخير، أبواب الصدقات، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بأن لم يجعل هذا خاصا في الصدقات المالية دون المالية. ومن المسائل التي لها تعلق بهذا الحديث المفاضلة، أي بمعنى أيهما أفضل، الغني الشاكر الذي يؤدي الواجبات أم الفقير الصابر؟ وهذه المسألة للعلماء فيها كلام، ذكر بعض أهل العلم من خلال بعض الآيات كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ونحو هذه الآيات، على أن الغني المنفق والذي يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه ويتطوع بمعنى الصدقات غير الواجبة، ذكر بعض أهل العلم من هذا الباب أنه أفضل. النووي رحمه الله في رياض الصالحين عنونا بابا فقال: باب فضل الغني الشاكر. نعم، وذكر آيات عديدة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وآيات أخرى في الصدقة. فالغني الشاكر الذي يعني ينفق ويؤدي حق الله عز وجل، يعني لا شك أن هذا باب عظيم. وكذلك باب الفقر وأداء ما أوجب الله عز وجل مع الفقر، والصبر مع الفقر كذلك له اعتبار عظيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفقير الصابر أفضل من الغني الذي لا يشكر. إذن عندنا فقير صابر، ولكن عندنا غني لكن لا يشكر. ابن القيم رحمه الله تعالى نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المفاضلة بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر أيهما أفضل، أجمل هذا في قوله: أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. وهذا في نظري جواب مسدد جدا، إذ مدار الأمر على التقوى. قد ينفق الإنسان وقد يكون ذاكرا أو فقيرا صابرا وذاكرا، ولكن الموازنة والمفاضلة إنما هي بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحديث فيه دروس عظيمة، منها ما أشار إليه الشيخ وسبق التنبيه على مثله: العناية بضرب الأمثال، وهذا أمر نحتاجه كثيرا في هذا الزمان، وأرى أن التقصير فيه كبير من خلال التدريس ومن خلال الوعظ وغير ذلك، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن وأيضا قصص القرآن وما في كتاب الله، الكثير من المواقف التي يجدر بنا أن نعتني بها، وهي من المعين للأولاد خصوصا على شحذ هممهم وتفكيرهم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بكتابه وبسنة نبيه، وجزاكم الله خيرا. آمين آمين. جزاك الله خير يا شيخ عاصم، وجزاك الله خير يا شيخ يحيى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه. نحمد الله الذي يسر هذا الاجتماع على شرح أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا المتحدث والمستمع، وأن يجعل ذلك سببا في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. أيها الكرام، الحديث كما ذكر المشايخ فيه فوائد عظيمة جدا، ذكرها الشيخ ابن عثيمين وذكرها الشيخ عاصم حفظه الله، ولكني سأعرج فقط على ثلاث فوائد سريعة ويسيرة تأملتها والشيخ يحيى يقرأ الحديث. الحقيقة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة، فتأملت حال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يكثرون من ذكر الله في كل أحايينهم على جنوبهم وقاعدين وقائمين وعلى جنوبهم في كل أحوالهم، تجدهم في كل بعد كل صلاة يسبحون الله 33 ويحمدون 33 ويكبرون 33 ويقرؤون آية الكرسي، يسبحون الله بحمده 100 مرة، يقولون لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يكثرون من استغفار في الأسحار، يكثرون من الذكر الذي يحبه الله، وهو بل هو أحب الكلام إلى الله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقلت كيف هؤلاء حياتهم كلها صدقة، فهم في صدقات متتابعات، يومهم كلهم وليلة وليلته كلها صدقات لله جل في علاه. لذلك ورد الأجر العظيم لمن يذكر الله كثيرا، فقال الله سبحانه: يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال ابن عباس في شرحه لبعض الآيات التي ورد فيها الذكر أن كل عبادة جعل الله لها حدا معلوما إلا الذكر، فأمر به كثيرا في الليل والنهار وفي السفر والحضر وفي كل حين وفي كل وقت. وقال الله سبحانه: فاذكروني أذكركم. قال أحد العلماء: والله لو تيقن من هذه الآية قلبك ما جفت شفتاك، فوالله هنيئا لمن ألان الله لسانه بالذكر وجعل لسانه رطبا دائما بذكر الله، تجده دائما يستغفر. وهذه أيها الكرام بحسب ما رأيت وسمعت من مشايخنا الكبار ومن علمائنا الكبار، من الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم والشيخ المفتي وغيرهم، ذكر الله دائما على ألسنتهم. حتى أني سألت بعض في جلسة كان هناك أحد المقدمين لبعض البرامج الإذاعية وكان يستضيف العلماء الكبار كابن باز والشيخ عبد العزيز وغيره، فسألته سؤال ما هي حالهم قبل بدء اللقاء الإعلامي بدقائق معدودة، أردت أن أعرف لأن في هذا الوقت غالبا يكون الإنسان يستعد بالمادة وكذا. قال لي لا يفتؤون عن ذكر الله، بل بعضهم يسمع القرآن حتى إذا قلنا بدأنا وأوقف القرآن ثم اشتغل بالإذاعة وبالحديث الإذاعي ثم عاد إلى القرآن بعد ذلك. هؤلاء عاشوا مع الله حياتهم كلها صدقات متواليات، فنسأل الله أن يعيننا، وهنا من أعظم الدعاء على ذلك العون على ذلك أن تسأل الله الإعانة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الثاني أيها الكرام، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، هذا والله أعلم يدل على أن الشريعة ما حرمت شيئا إلا جعلت منفذا حلالا له، في الزنا الزواج وأيضا في الربا التجارة وغير ذلك، وأن الإنسان المؤمن إذا اختار الحلال وترك الحرام له في ذلك صدقة وأجر. بل أكبر من ذلك، العادات إذا خالطها نية صادقة لله تحولت إلى عبادات، فمن نام ينوي بنومته التقوي على القيام بصلاة الفجر كان نومه عبادة له. أيضا من أكل ليتقوى على الطاعة كذلك عبادة، فهذا أجر عظيم لا يغفل عنه الإنسان، يحتسب الأجر والنية في كل عمل، في جلوسه مع أهله، في بره بوالديه، في ذهابه وإيابه. النقطة الأخيرة، ورد في رواية أخرى عن الحديث صحيحة أنهم لما قالوا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وجدنا الأغنياء يفعلون ذلك، يذكرون الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتهليل بعد الصلوات ويتصدقون بفضل أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال ذلك فضل الله أيها الكرام، فلا يفوتك هذا الأجر العظيم، حتى وإن جعلتها ريال، صدق بريال أو 10 ريالات في الأسبوع مرة، ولكنها مستمرة كل أسبوع ب10 ريالات، وتستحضر أنك دخلت في هذا الأجر العظيم، وأن هذا ذلك فضل الله عليك أنك تذكر الأذكار وتتصدق بالمال. لذلك لما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر أولهم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق فيه حقه كما قال صلى الله عليه وسلم ويصل به رحمه، فذلك في أعلى المنازل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، والمعنى هنا الغبطة، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم وعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقضي بها ويعلمها، فكيف من جمع الاثنين معا؟ فوالله على خير عظيم، فلا تستقل شيئا يسيرا، واتق الله كما قال عيسى ولو بشق تمرة. أسأل الله أن يعيننا على الخير وأن يأتينا من فضله ورحمته، فإنه لا يملك ذلك إلا الله جل في علاه. وجزاكم الله خير، وأسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. تفضل الشيخ يحيى، الله يحفظك ويسلمك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة، السلامة هي المفاصل وقيل العظام، والمعنى واحد لا يختلف، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه في الشكل وفي القوة وفي كل الأمور، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل، فليس الذراع كالعضد، وليست الأصابع كالكف، فكل ما فصل عن غيره من العظام فله ميزة خاصة، ولذلك كان على كل سلامة صدقة. وجاء في صحيح مسلم أن السلامة 360 مفصلا، هكذا جاء في الحديث، والطب الحديث يوافق هذا سبحان الله، مما يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق. قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة مبتدأ، ومن الناس بيان لكل أو لسلامة. قوله عليه صدقة مبتدأ وخبر كل، والمعنى كل مفصل عليه صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة، أي 360 في اليوم، فيكون في الأسبوع 2520. لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات، فكل القربات صدقات، وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان ما دام كل قربة صدقة، فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، تعدل أي تفصل بينهما إما بصلح وإما بحكم، والأولى العدل بالصلح إذا أمكن ما لم يتبين للرجل أن الحكم لأحدهما، فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم، لأنه بالإصلاح لا بد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه فيحال بينه وبين حقه. إذن العدل بين اثنين بالصلح أو بالحكم يكون صدقة، لكن إن علم أن الحق لأحدهما فلا يصلح بل يحكم بالحق. قوله صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته، أي بعيره مثلا، فتحمله عليها، إذا كان لا يستطيع أن يركب تحمله أنت وتضعه على الرحل، هذا صدقة. أو ترفع له عليها متاعه، متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما، تحمله على البعير وتربطه، هذا صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، أي كلمة طيبة، سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل، أو في حق الناس كحسن الخلق، كله صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، سواء بعدت المسافة أم قصرت، وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب شيئين، رفع الدرجة وحط الخطيئة. قوله صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي تزيل الأذى، وهو ما يؤذي المارة من حجر أو زجاج أو قابورات، فأي شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم فإنه صدقة. من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم عليه صدقة وعلى للوجوب، ووجه ذلك أن كل إنسان يصبح سليما يجب عليه أن يشكر الله عز وجل، سليما في كفه، في ذراعه، في عضده، في ساقه، في فخذه، في كل عضو من أعضائه عليه نعمة من الله عز وجل فليشكرها. فإن قال قائل قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة، فالجواب أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ من ذلك، أي بدلا عنه، لأن من هنا بدلية بمعنى بدل ذلك، أنه يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فإذا ركعت ركعتين من الضحى صار الباقي نفلا وتطوعا. ويؤخذ من هذه الرواية أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى، وجه ذلك أنها تأتي بدلا عن هذه الصدقات، أي بدلا عن 360 صدقة، وهذا القول هو الراجح أنه تسن المداومة على ركعتي الضحى. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال بعشر أو خمس دقائق، وآخر الوقت أفضل. وأقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، فصل ما شئت فأنت على خير. الفائدة الثانية أن الشمس هي التي تدور على الأرض، فيأتي النهار بدل الليل لقوله صلى الله عليه وسلم تطلع فيه الشمس، وهذا واضح أن الحركة حركة الشمس، ويدل لهذا قول الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. أربعة أفعال مضافة إلى الشمس. وقال تعالى عن سليمان فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي الشمس توارت بالأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم، فأضاف الذهاب إليها أي إلى الشمس. الفائدة الثالثة فضيلة العدل بين الاثنين، وقد حث الله عز وجل على الصلح، فقال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فالصلح خير والعدل بين الخصمين في الحكم واجب. الفائدة الرابعة الحث على معونة الرجل أخاه، لأن معونته إياه صدقة، سواء في المثال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره. المثال الذي ذكره هو أن يعينه في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه، ولكن هناك أمثلة كثيرة. ومن ذلك لو وجدت إنسانا على الطريق وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته فإنه يدخل في هذا من باب أولى. ولكن هل يجب عليك أن تحمله أو لا يجب؟ الجواب إن كان في مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوبا لإنقاذه من الهلكة. والمهلكة إما لقلة الماشي فيها أو لأن فيها قطاع طريق ربما يقضون على هذا الرجل، فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله، مثل أن تخاف من أن يغتالك أو يحول مسيرك أو يحول مسيرك إلى اتجاه آخر بالقوة فلا يلزمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن معنى الحديث الحث على معونة إخوانك المسلمين حتى في غير المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان أخوك أحوج إلى معونتك كانت المعونة أفضل، وكلما كانت المعونة أنفع، وكلما كانت المعونة أنفع لأخيك كانت أفضل. وليس من هذا النوع أن تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفة الجواب الصحيح ويقال هذا منكر وخيانة للأمانة، وأنت لو فعلت فقد أعنته على منكره، فلا يجوز. الفائدة الخامسة الحث على الكلمة الطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. والله لا أطيب من كلام الله عز وجل، فكل كلمة في القرآن فهي صدقة. والكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبها وفي موضوعها وفي إلقائها وفي نواح أخرى. فإذا رأيت شخصا وتكلمت معه بكلام طيب مثل السلام عليكم، حياكم الله، صبحكم الله بالخير، فهذه كلمة طيبة، لكن بشرط ألا يكون ذلك مملا، بمعنى أن تبقى معه مدة وأنت تقول مثل هذا الكلام، لأنه إذا كان مملا انقلب إلى غير طيب، ولكل مقام مقال. الفائدة المهم القاعدة كل كلمة طيبة فهي صدقة. الفائدة السادسة أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، وبقياس العكس نقول وضع الأذى في الطريق جريمة وأذية. ويتفرع على هذه الفائدة إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة، فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ، وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرها. والمنكرات كسفاسف الأخلاق من الدعارة واللواط وشرب الخمر والدخان وغيرها، فبيان هذه الأشياء لئلا يمارسها الناس يعتبر صدقة وأعظم من إماطة الأذى عن الطريق الحسي. ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد، لكنه ليس إلينا بل إلى ولي الأمر. الفائدة السابعة أن كل ما يقرب إلى الله عز وجل من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمثلة على ذلك، والله الموفق. انتهى التعليق على الحديث 26. شكر الله لكم، بارك الله فيك، وصلى الله على نبينا محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. هذا الحديث العظيم سبحان الله فيه إشارة وتنبيه على أن يتأمل المسلم عظم خلق الله عز وجل. كل سلامة من الناس عليه صدقة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السلامة عددها 360 كما جاء هذا في صحيح مسلم صريحا. وهذا التأمل، وكما قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والذي يتأمل عظم خلق الله عز وجل يزداد حمدا لله، يزداد شكرا، يزداد إقبالا على الطاعة، على ما أكرم الله عز وجل به وأنعم. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال النعيم صحة الأبدان والأسماء والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ذكرت لعلي في مرة ماضية أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد أفاض في بيان عظم خلق الله عز وجل في جميع أعضاء الإنسان في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وأنصح بقراءة ما ذكره في ذلك الكتاب. والصحة أمرها عظيم، ولا يدرك الإنسان عظم الصحة إلا عند الابتلاء، ولهذا يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وسبحان الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين تعادل ما يجب تجاه هذه الأعضاء، وذكر هذه الأمثلة من أبواب الخير والصدقات. وإذا تأملناها نلاحظ من هذه الأمثلة، وهي فيما يظهر ليست للحصر لأن الباب واسع، باب الصدقات، واحدة تتعلق بالسعي للصلاة، الأخريات المذكورة هنا فيما يتعلق بالعادل بين الاثنين والإعانة والكلمة الطيبة وإماطة الأذى، كلها تتعلق بالنفع العام والإحسان إلى الغير. فانظروا عظم هذه الشريعة وما أبدعها وما أحكمها، إنه شرع الله الرحمن الرحيم. وذكر بعض أهل العلم أن هاتان الركعتان صلاة الضحى جعلت فيما يتعلق بأنها تقوم مقام الصدقة على كل عضو من الإنسان، وذلك لأنه في صلاته تتحرك جميع هذه الأعضاء، فتكون بمنزلة كل عضو قد تصدق. وهذا الحديث على أي حال فيه عبر كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على المحافظة عليها، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء، وصيته لأبي هريرة، وصيته لأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. جزاك الله خير شيخ عاصم، وحفظك وسلمك. جزاك الله خير شيخ يحيى، الحديث عظيم أيها الكرام. من الفوائد أن وحين كنت أقرأ لشرح الحديث لفت نظري فائدة جميلة ذكرها أحد المشايخ، قال يدل الحديث على أن للبدن زكاة كما للمال زكاة، فبين الحديث أن المفاصل الإنسان وأن صحته وعافيته إذا قام من نومه في كل يوم فإن عليها صدقة شكرا لله. وأذكر قولا لأحد السلف يقول إنما لينت هذه المفاصل للعبادة والطاعة والركوع والسجود، وقد قال ربي جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك يستحضر الإنسان هذا الحديث في كل أحواله، ومن العجب أن الإنسان أحيانا قد يستعمل هذا المفاصل في لعب كرة أو غيره من الشباب ويلهو بذلك اللعب عن الصلاة حتى يخرج وقتها، وكان الأولى به أن يحافظ على الفرائض ثم يشكر الله عليها بالإكثار من النوافل والصدقات. فاستحضار هذه النعمة العظيمة وأنه ينبغي شكرها يعين العبد على الإكثار من هذه الأذكار. النقطة الثانية أيها الكرام، وأنا أقرأ هذا الحديث سبحان الله يعني فهمت تفسير قول الله جل في علاه اعملوا آل داود شكرا. البعض يعتقد أن الشكر باللسان فقط، في هذه الآية دليل على أن الشكر يكون باللسان وبالجنان بالقلب بالاعتراف بنعمة الله وأيضا بالجوارح والأركان، وهذا الحديث أعظم شاهد على ذلك. في أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة أحدكم صدقة، ثم قال بيان ما هي الصدقات التي تكون شكر على هذه النعمة، الصحة والعافية والمفاصل والعظام، قال تعدل بين اثنين صدقة، وتخطو إلى المسجد صدقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام وتحمل الرجل على دابته صدقة. كل هذه أعمال بدنية أعمال جوارح، ولكنها شكر على هذه المفاصل وهذه الصحة وهذه العافية التي من الله سبحانه علي بها علينا في كل يوم. لذلك يستحضر الإنسان أن كل عمل يعمله فهو شكر لله على هذه النعمة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لها يعني تعبد الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، فاستدل بقيام الليل على شكر الله جل في علاه على العبادة وعلى الطاعة أنها شكر لله جل في علاه. أيضا النقطة الأخيرة أيها الكرام، البعض يرى بعض هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق حمل الرجل على دابته أن هذه أمور لا تتعلق بالآخرة أو بالدين. كل رجل من يعني إنسان عاقل يرى في أن هذه فضائل ويراها أنها واجبة عليه بشكل أو بآخر فيفعلها، لكن من رحمة الله ومن فضله وكرمه جعل فيها الخير والصدقة وجعل فيها الأجور العظيمة، مع أنها أفعال يسيرة جدا. حتى أن في الحديث الآخر الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن رجلا أزاح غصنا عن الطريق فشكر الله له فغفر له، فقط غصن عن الطريق تنحيه، وهذا دليل على أن الله سبحانه شكور، شكور يشكر عبده على الطاعات وإن صغرت. أيضا فيها دليل أن حياة المؤمن كلها لله، كل حياتي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، سواء كنت في صلاة أو في ذكر أو في طاعة أو في مشي إلى الجماعة أو في أعمال طيبة دنيوية يجمع العقلاء في العالم أنها من المكارم الأخلاق كإماطة الأذى عن الطريق والصلح بين الناس وغيرها. ولا يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر ساعة وساعة أنها ساعة في طاعة وساعة في ما حرم الله، لا، بل تكون ساعة في طاعة وعبادة والساعة الأخرى هي في الحلال، الأمور الحلال التي تعين وتروح على النفس، ثم يعود المؤمن نشيطا للعبادة والطاعة. الله يحفظكم، جزاكم الله خير جميعا، وأسأل الله أن يتقبل منا هذا المجلس المبارك وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأسأل الله أن يجزي شيخنا الحبيب الشيخ يحيى اليوم معنا جزاه الله خير على هذه القراءة، وجزا الله الشيخ عاصم، وجزاكم الله خيرا جميعا على الاستماع، وأسأل الله أن يفقهنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يعلمنا من أحاديثه وأن نعمل بها ونقتدي به وأن يحيينا على سنته وأن يتوفانا على ملته وأن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نلقاكم بإذن الله يوم الأربعاء القادم بعد المغرب في مجالس تفسير القرآن للشيخ السعدي مع آيات من سورة البقرة، وعلى الخير دائما نلتقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا. آمين، جزاكم الله خير، كتب الله لكم أجرا، ولقارئنا والمستمعين والمستمعات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.